إذا مر فوقنا جار إذا مر فوقنا جار هل يطهر ما بعده؟ هل يجب غسله؟ ولماذا أيها السائل؟ نعم شلون؟ مثلا انبعد الرصيق من الحكم طرفه هذا من جربه في المي مشان كان يشوف عصره هو اللي بلزم تسبيحه ام وشو عرفه بعد. شو عرفه انه في نجاسه بالكوشوك؟ لاني عم بمر على نجاسه في الشارع شو عرف انه في نجاسه؟ بسبب مرور الشارع عندما يتسامي عليه جديد حاضرين بالمجلس؟ نعم بسبب مرور الشارع عم يتسامي على نجاسه انت شفت نجاسه بالكوشوك؟ هذا الجواب جواب مغمى شفت النجاسة ولا ما شفت؟ ما شفت. إيه خلاص فهو طاهر. بس تشوف النجاسة بتسأل. فإذا كان الجواب تبعك شفت النجاسة. أيوه. بسألك أنا شو هي النجاسة اللي شفتها؟ نجاسة. هل عرفت نجاسة فعلا ولا قذر؟ ففي نجاسة غنم وبقر وإبل وبغال وحمير وإلى آخره. فهل تميزت عندك البعرة التي رأيتها فحكمت عليها يقينا بأنها نجاسة حتى تجي تسأل مثل هذا السؤال؟ ما أحراك بقول عمر الخطاب إن صح ذلك عنه؟ الحيوان الحمار وما أشبه ذلك هذا هو ما أنا ذكرت لك الحمار يا أخي، لكن أنت ليش عم تنسى الناقة والغنم والمعز؟ يعني هنا في قاذورات كثيرة، بعضها نجس وبعضها طاهر شرعا، فكيف تميز عندك؟ بأي منظار نظرت فعرفت انه هي نجاسة؟ هذا تنطع وتشدد. لما تتيقن انه هذه نجاسة تجي بتسأل هذا السؤال، ودون هذا التيقن خرط القتال. مراهمة يا أستاذ خليك مستريح هلا. لا بالنسبة للسؤال لا مبلا يا أخي، ليش لا؟ قول مبلا. مداهمة البيوت هل تجوز؟ السائل هون المداهمة مداهمة ولا مراهنة ولا شو؟ شو بتقصد؟ أنو حكومة؟ أنت كاتب هون حكومة إسلامية؟ لا هذا سؤال بس في كماله كمان هون يعني مسجل هاي غيره ايه شو هو والله الخط ما واضح لك هذا خطك كله الخط البطني في الشط هذا بقدر يقرأ طيب استاذ الشرطي اذا كان مثل ما في الشارع الشرطي البطني هل يكفي وحده لا ما يكفي يوجد في كتاب سلسلة الحديث الضعيف والموضوع حديث ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله روح علي فأرد عليه السلام يقول إنه حديث مرسل حسن الرجاء أن تشرح لنا هل هو صحيح يؤخذ أم لا هذا السائل الشرطي لأنه تجسس شهاد شرطي شهد شهد شهد القاضي أيضا شهادة على أن بعضهم يرفضونها بالكلية. عليكم السلام ورحمة الله. السائل